بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 48، وموضوع هذه الحلقة تطبيق الشريعة والحوار الديني مع الآخر. إن خصوم الشريعة يزعمون أن مسالك الحوار مسدودة مع الآخر، لا سيما إذا كان من المنتسبين إلى ملة أخرى، وإذا كان في إطار تواصل دولي أو تواصل مؤسسي للبحث عن قيم مشتركة أو مصالح مشتركة أو منافع مشتركة تؤدي إلى تسكين الثائرة ومنع الاحتقانات وإيجاد قدر من التعايش المعقول بين منتسب الديانات المختلفة. يقولون إن أنصار الدعوة إلى تحكيم الشريعة يقفون بالمرصاد لأي محاولة من هذا النوع، يقطعون الطريق عليها ويسدون كل منفذ يمكن أن يوصل إليها، ويهدمون كل جسر يمكن أن يعبر بالناس وبالمجتمعات إليها. دعوة، وكما قلنا مرارا، الناس أعداء لما جهلوا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. إن هذا الأمر تجلياته في هذا المجتمع الانترفيث ديالوج، الحوار الذي يجري بين ممثلي الملل المختلفة، حيث يجتمع ممثلون من المساجد والكنائس ومعابد الملل الأخرى في لقاءات تجمعهم للتباحث وللتدارس حول هذه القضايا. مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا كان قد عقد دورة حول لقاءات الانترفيث، وضعها تحت المجهر الشرعي لكي يبين للناس ما الذي يحل من ذلك وما الذي يحرم، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. بدأ فقال في توصياته: اللقاءات مع ممثلي الديانات المختلفة والحوارات معهم والتواصل معهم تعبير مجمل، تارة يراد به حق وتارة يراد به باطل، ودائما التعبيرات الحادثة لا نقبلها جملة ولا نرفضها جملة، نقبل ونرد، نستفسر من صاحبها ما مقصودك من هذا التعبير، ما الذي تريده منه تحديدا. كما قلنا مرارا، يأتينا دعاة الديمقراطية بعضهم يريد منها جانب الشورى، يعني حق الأمة في الهيمنة على حكامها تولية ورقابة وعزلة، وهذا معنى أصيل في الشريعة، لكن المعنى المرفوض نقل مصدرية الأحكام من الكتاب والسنة إلى الأهواء البشرية، وهذا الذي تأتي به الديمقراطيات المعاصرة. فدائما نستفصل من أصحاب التعبيرات الجديدة والمصطلحات الحادثة عن مقصودهم، ماذا يريدون منها، ماذا يريدون بها. فنحن نقول لهم: هذا المصطلح انترفيث، اللقاء مع ممثلي الديانات المختلفة، تعبير مجمل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. إن قصد به الدعوة إلى الله عز وجل، القيام بحجته على عباده، التعريف بالحق في أمم تجهله وأوساط تنكره، إزالة للوحشة من قلوبهم وكسرا لحاجز النفرة من نفوسهم، فهذا مسلك محمود وعمل مبرور. إن قصد به السعي إلى إيجاد تعايش آمن بين أصحاب الديانات المختلفة تحقن به الدماء، تسكن به الثائرة، يتمكن الناس معه من التقلب في أسفارهم آمنين، ويتمكن معه حملة الحق من تبليغ رسالتهم والإعذار إلى مخالفيه بعيدا عن أجواء التوتر والشحناء والخصومات والاحتقانات، هذا مقصود مشروع وغاية محمودة. إن قصد به أيضا التوصل إلى صيغة لتحقيق المصالح الحياتية المشتركة بين البشر، لا سيما من ينتمون إلى إقليم واحد أو تجمعهم روابط مشتركة، فلا حرج في ذلك ولا تخريب على أصحابه، فقد جعل الله الأرض مشتركا بين عباده جميعا، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم. فقال جل من قائل: والأرض وضعها لمن؟ للأنام، للناس جميعا. شمسه تشرق على عباده جميعا، أرضه تقل عباده جميعا، وهواؤه يتنفسه عباده جميعا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. أما إن قصد به الدمج بين الأديان، الخلط بين الملل، السعي إلى إيجاد إطار عقدي مشترك يمسخ خصوصياتها العقدية، فهذا عدوان على الملل جميعا، بل هو الغش الديني والغش الثقافي والغش الحضاري الذي يتجاوز في خطره وضرره الغش التجاري الذي تجرمه النظم والقوانين في مختلف الثقافات والحضارات. الأصل في لقاءات الانترفيث أنها عمل دعوي، وأنها مهار عمل علمي ومهارة دعوية تقوم على العلم الشرعي مع التمكن من الخطاب العام ومعرفة عادات كل بلد وتقاليد أهله وأنظمتهم، فلا مدخل فيها للعامة ولا لأشباه العامة. ينبغي لمن يتصدر في هذا أن يكون لديه من العلم ما يقيه فتنة الشبهات، ومن التدين الصادق ما يقيه فتنة الشهوات، ومن القدرة على الحوار ما يتمكن به من عرض الحق والدفاع عنه ورد شبهات خصومه. في تاريخنا في سابقة أو سوابق نلقي الضوء على واحدة منها، الإمام أبو بكر الباقلاني. الإمام أبو بكر الباقلاني كان مشهورا بالمناظرة، وكان يدير حوارا مع أصحاب الملل المختلفة. في مرة أحد النصارى قال له: أنتم لديكم تعصب ممقوت، أنتم تبيحون لأنفسكم الزواج بالكتابية ولا تبيحون لغيركم الزواج ببناتكم، فأنت تتزوج اليهودية والنصرانية وتمنع اليهود أو النصراني من أن يتزوج بالمسلم. قال له: نحن نتزوج باليهودية لأننا آمنا بموسى، ونتزوج بالنصرانية لأننا آمنا بعيسى، أنتم متى آمنتم بمحمد زوجناكم بناتنا. بهذه الثلاثة يعني هو عمل علمي ومهارة دعوية. في القرن الرابع اختاره ملك العراق لمناظرة النصارى في القسطنطينية، فعندما ذهب هناك يعني عمد إلى كبير لساقفة وحياه بحرارة: كيف الأهل؟ كيف الأولاد؟ سأل كبير النصارى عن زوجته عن أولادي، بيطمئن على أهل البيت يعني. فغضب ملك الروم قال: ألا تعلم أن أحبارنا أن رهباننا لا يتزوجون ولا ينجبون أطفالا؟ كيف أرسلك قومك لمناظرتنا وأنت تجهل بديهيات وأساسيات ديننا؟ فقال له: الله أكبر، تنزهون رهبانكم عن الزواج والإنجاب وتتهمون ربكم أنه تزوج بمريم وأنه أنجب عيسى، عيسى ابن الله. أنت تقول أحبرنا ما ينفعش ينجبوا، القداسة اللي عند أحبرنا تمنعهم من أن يكونوا آباء وأن يكون لهم أولاد، تحرمون هذا على أحباركم ورهبانكم وتجيزونه لإلهكم وخالقكم. فأراد الملك أن يستفزه وأن يستثيره، فقال له: ما قولك فيما فعلت عائشة؟ يعرض حادثة الإفك يستفزه ويستثير غضبه. فقال له: إن كان قد اتهمها عندنا المنافقون والرافضة، فقد اتهمت مريم أم المسيح أيضا، وكلتاهما طاهرة برأها الله عز وجل، لكن عائشة تزوجت ولم تنجب، أما مريم فقد أنجبت بلا زواج، وكلتاهما طاهرة بشهادة الله عز وجل وبشهادة كتابنا، وحاشاهما لقد أنزل الله براءتهما وجعل براءتهما قرآنا يتلى، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وعائشة: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فاستشرت غضبا وقال له: هو هل كان نبيكم يغزو؟ قالوا: أيوة. طيب هل كان يهزم أحيانا؟ قالوا: نعم، الحروب دول، ويوم أحد أصاب المسلمين ما أصابهم. قال: عجيب، نبي ويهزم؟ قال: عجيب، إله ويصلب؟ تقول نبي يهزم، إله يصلب؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. من معالم الرشد في هذه القضية التأكيد، ما ننساش المعنى ده، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأن كل العالم بعد بعثة محمد مطالب باتباعه وبالدخول في دينه وبالبراءة من كل دين يخالفه. الأصل في الحوار مع هؤلاء ومع غيرهم أن يكون بالتي هي أحسن، غايته ظهور الحق، هداية الخلق، وإزالة الشبهة، أما تشوبه شائبة من الاستفزازية أو الاستعلائية سواء في مضمون الخطاب أو في طريقة أدائه، فأهل الإسلام أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. الأصل في البلاغ أن يكون مبينا، وفي من يقوم به أن يكون على بصيرة، يؤكد على مسائل الاتفاق فيبدأ بها، والاختلاف ومسائل الاختلاف فيقيم الحجة فيها ولا يعتذر عنها. البر والقسط أساس التعامل مع المسالم من غير المسلمين ولأهل الكتاب منهم خصوصية تتمثل فيما جاءت به الشريعة من حل ذبائحهم وحل نكاح نسائهم، الأمر الذي لا تشاركهم فيه الملل الأخرى. لكن البر والقسط المأمور به لا يستلزم الاعتقاد بما يدينون به، ولا أن تخالف ما تعتقده من أن الإسلام ناسخ لما سبقه من الملل، وأن من لم يدن به لم تتحقق له النجاة في الآخرة. نكون مهذبين جدا ومؤدبين جدا ولطفاء جدا، بس هذا لا يجور على الحق. الواقع والحق فيه حق وفيه باطل، فيه ليل وفيه نهار، فيه إيمان وفيه كفر. من لم يدن بدين الإسلام فهو مبطل غير مؤمن، وإن مات على هذا وقد بلغته الدعوة فليس له في رحمة الله نصيب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه اللقاءات تعقد في مساجد المسلمين، في معابد غيرهم لا بأس، وإذا عقدت في مساجدنا لا حرج إذا حضرت الصلاة وأراد بعض من حضرها من أتباع الملل الأخرى أن يشارك المسلمين في صلواتهم، يتعرف على ما عندنا من شعائر، وإذا صلينا عندهم نتجنب استقبال التماثيل يعني نضمن للمصلين حرمة البعد عن مظاهر الشرك وعن مناسكه. إذا حدث تهادي في هذه النقاط من جملة البر والقسط الذي أمرنا به في التعامل مع غير المسلمين. ما تفتتح به هذه اللقاءات أو تختتم به من دعاء مشترك إذا لم يتضمن دعاء لغير الله ولم يشتمل على عبارات شركية فلا حرج فيه، لما ورد في بعض الآثار من الإذن لغير المسلمين بشهود صلاة الاستسقاء، ويجب أن يتفق المشاركون في هذه الحوارات على مبادئ تضمن عدم المساس بالخصوصيات العقدية للمشاركين. ما يتخلل هذه اللقاءات من أنشطة مشتركة، منها ما يكون من جنس العبادات ومنها ما يكون من جنس العادات. ما كان من جنس يعني اشترك في صلاة واحدة مثلا، صلاة مشتركة، لا تشرع المشاركة فيه لتردده بين كونه عبادة بدعية أو عبادة شركية. أما ما كان من جنس العادات فلا حرج في المشاركة فيه عند الاقتضاء تألفا للقلوب واستصلاحا للأحوال. لا حرج في التحالف في هذه اللقاءات على نصرة المظلوم من المشتركين أو غيرهم، والتعاون على أعمال البر العامة مما يمثل منفعة مشتركة لعموم الناس، وفي حلف الفضول وصحيفة المدينة دليل على ذلك. ينبغي للقيادات الجالية أن تعتني بمثل هذه اللقاءات وتدرب الدعاة المتمكنين للقيام بها والانفتاح على الجاليات الأخرى للإفادة منهم في نصرة حقوقهم الاجتماعية والمدنية وما يعود على جالياتهم بالنفع. هذا خلاصة ما يسر الله به في التعليق على هذه القضية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. سلسلة بقي فيها حلقة إن شاء الله قربت على الانتهاء لكي نبدأ سلسلة جديدة بإذن الله، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.